البعاد للغادة ما ترك معنى ولا طاقة انت شاتني ما ترك لم يبلدو ما شال في ترال وجودا ما شفقت عيون صرادة ما ظهر لي لوف اتهان من ظلامتي ما نال من يا ربنا بجد